قصيدة مهداة إلى آل عمر من قبيلة المرقة، ألحان نايف هلال الجعد، كلمات وأداء محمد بشار المرقي. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، لوي عمر مثل النجوم المطلة، الله يجمعكم على العز والطيب، وفي كل عام نجدد العهد كله. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، الله يجمعكم على العز والطيب، وفي كل عام جدد العهد كله. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، ربع تعدي فوق رؤوس المراقيب، وكلم بطيب الكرم واصل له. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، لجاهم الطرق لقى خير ترحيب، على شحم حيل وعود ودلة. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، غنينا نرمي به الظن ويصيب، فقيرنا مثل الغنية المدلة. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، وكبيرنا يلقى معزة وتوجيب، وصغيرنا مثل الكبير بمحله. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، هذا كتاب وغير هذا مكاتيب، أطوي لي كتاب ولا خرف له. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة، واختامها العذر فالنقص والعيب، وإن كان محمد جاب نقص بسجله. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة. سلام لأهل الطيب وأهل المواجيب، ذوي عمر مثل النجوم المطلة.